وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فبشره

وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد الفتح بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن مع العسر يسرا، فبعد السهر نوم وبعد المرض عافية. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال وينقشع الظلام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بشر الليلة بصبح صادق، بشر المهموم بفرج يصل في سرعة الضوء ولمح البصر، بشر المنكوب بلطف خفي. إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال. مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة. فالنار لا تحرق خليل الرحمن، لأن عين الله تحرسه وترعاه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والبحر لا يغرق كليم الرحمن، لأن الصوت القوي الصادق نطق فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. ورسولنا المعصوم صلى الله عليه وسلم يبشر صاحبه في الغار ويقول: لا تحزن، إن الله معنا. أيها الإخوة المؤمنون، أفضل العبادة انتظار الفرج، والأيام دول، والغيب مستور، والحكيم كل يوم هو في شأن، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أيها الإخوة المؤمنون، العاقل يحول الخسائر إلى أرباح، والجاهل يجعل المصيبة مصيبتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزق مصرنا الأمن والأمان.